السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام، على أثير إذاعتكم إذاعة طريق السلف. وما زال حديثنا يدور على أحكام الطهارات التي هي من أجل العبادات، وما زالت مسائلنا تتعلق بالغسل، الغسل من الجنابة. والغسل كما هو معلوم لديكم طهارة يرتفع بها الحدث الأكبر، ويسميها الفقهاء بالطهارة الكبرى تفريقا بينها وبين الوضوء الذي يسمونه بالطهارة الصغرى، كما يسمون موجبات الوضوء بالحدث الأصغر، وموجبات الغسل بالحدث الأكبر. وموجبات الغسل أربع: الحيض والنفاس، ويجب الغسل بانقطاعهما. الموت فإنه من موجبات الغسل. الإسلام بعد الكفر، لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي رحمهم الله. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل عليه عند أهل العلم، يستحبون للرجل أن يغتسل ويغسل ثيابه. وفي المدونة قال ابن القاسم رحمه الله: قلت لمالك: إذا أسلم النصراني هل عليه الغسل؟ قال: نعم. السبب الرابع: الجنابة، وهي تحصل إما بالإنزال يقظة أو مناما. وإن كان المشهور في مذهب مالك أن الإنزال يقظة لا يكون موجبا للغسل إلا إذا خرج مصاحبا بلذة وشهوة، وهو مذهب الحنابلة أيضا، وبه قال كثير من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث علي رضي الله عنه: إذا كنت حاذفا فاغتسل، وإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. والحذف إنما يكون مصاحبا للشهوة واللذة. وفي رواية أخرى: فإذا فضخت الماء فاغتسل. والفضخ فيه معنى الشدة، وكذلك تحصل الجنابة أيضا بالجماع. وهل يشترط الإنزال أم لا يشترط عند الجماع؟ هذه مسألتنا في هذا الباب وحديثنا لهذا اليوم. وقد ترجم الإمام مالك رحمه الله تعالى لهذا الباب فقال: واجب الغسل إذا التقى الختانان. وجاء عنه في رواية أخرى: باب ما يجب فيه الغسل. والختان لغة موضع القطع من الذكر، وموضع القطع من فرج الأنثى، وتسميته في الأنثى بالختان من باب التغليب، وإلا فإنه يسمى خفاض اللغة. وظاهر هذه الترجمة منه رحمه الله وجوب الغسل بسبب الجماع ولو لم ينزل، وهو مذهبه رحمه الله وعليه أصحابه رحمهم الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم كما سيأتي، فهو مذهب المهاجرين رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والمراد بالمس هنا المجاوزة، مجاوزة الختان الختان، وهو الجماع والوطء الذي يوجب الحد. ويفسره قول عائشة رضي الله عنها في الأثرين الآتيين، قولها: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، بل قد جاء عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أخرجه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى. هذه مسألة. المسألة الثانية: صدر الإمام مالك رحمه الله هذا الباب بهذا الخبر إشارة إلى أن عثمان رضي الله عنه كان يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الاغتسال من الجماع ولو دون إنزال للرجل والمرأة سواء، وعثمان رضي الله عنه كان قد روى أنه إذا جامع الرجل فلم يمني يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. هذا الحديث يرفعه عثمان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث عثمان، رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. قال أهل العلم: ومحال أن يسمع عثمان رضي الله عنه بإسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يفتي بخلافه إلا أن يكون الحديث منسوخا عنده، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. أجل، قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بإسقاط الغسل عن المجامع ما لم ينزل في أكثر من حديث، منها الحديث المذكور آنفا حديث عثمان، ومنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، رواه مسلم. وهذا الحديث ظاهره حصر وجوب الغسل بالإنزال دون الجماع، لكن هذه الأحاديث قد جاء ما دل على خلافها، وهو وجوب الغسل بالجماع ولو دون إنزال، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وزاد مسلم في رواية له وإن لم ينزل، وخرجه الإمام أحمد بلفظ: إذا جلس بين شعبها الأربع فأجهد نفسه فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه فتح الباري: وقد كان قوم من الأنصار قديما يقولون إن الماء من الماء، يريد رحمه الله حصر وجوب الغسل من الجنابة بنزول الماء وهو المني. ثم قال رحمه الله: ثم استقر الأمر على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل، ورجع أكثر من كان يخالف في ذلك عنه، وأما المهاجرون فقد صح عنهم أنهم قالوا: إذا التقى الختانان وجب الغسل، منهم عمر وعثمان وعلي، فدل على أن عثمان وعلي علموا أن الماء من الماء نسخ، وإلا فكيف يروي عثمان وعلي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يرجع عن القول به؟ انتهى كلامه. يريد رحمه الله أنهم كانوا أجل من أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويعدلوا عن قوله إلى رأيهم وقولهم واجتهادهم رضي الله عنهم جميعا، وهذا واضح جلي لمن تدبر الأمر واعتبر، وسيأتي مزيد بيان عند ذكر الآثار الآتية. ثم قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. والفروج هو فرخ الدجاج أي صغار الديكة، وقولها رضي الله عنها مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها يحتمل وجهين ذكرهما أهل العلم. الوجه الأول قال الباجي رحمه الله أن أبا سلمة كان في زمن الصبا وقبل أن يبلغ حد الجماع يسأل عن مسائل الجماع ويتكلم فيها وهو لا يعرفها إلا بالسماع من غيره، كالفروج الذي يسمع الديكة التي بلغت حد الصراخ فيصرخ معها وإن لم يبلغ ذلك الحد. والثاني أن أبا سلمة كان صبيا لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم، إلا أنه كان يسمع الرجال والكهول يتكلمون في العلم فيتكلم معهم. وأبو سلمة رحمه الله تعالى من التابعين ومن أجل التابعين ومن فقهاء التابعين، قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه إسماعيل، وقال مالك اسمه كنيته. قال الزهري أربعة من قريش وجدتهم بحورا، فذكر منهم أبا سلمة أي بحورا في العلم. وقال يحيى بن القطان فقهاء المدينة عشرة، فذكر منهم أبا سلمة. وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو زرعة ثقة إمام، ذكر ذلك العراقي رحمه الله في كتابه طرح التثريب في شرح التقريب. وكتاب التقريب هو له أيضا وعنوانه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أي أستحي أن أستقبلك به، فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسني عنه. فقال الرجل يصيب أهله أي يجامع أهله ثم يكسل ولا ينزل. فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. هذا الأثر موقوف عليها رضي الله عنها، غير إنه قد جاء عند مسلم مرفوعا من طريق أبي بردة عن أبي موسى، وفيه أنها قالت رضي الله عنها على الخبير سقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وقد مر بيان معاني وأحكام ما في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان أن محمود بن لبيد الأنصاري سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل، فقال زيد يغتسل، فقال محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل، فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت. ومحمود بن لبيد الأنصاري المدني رضي الله عنه صحابي صغير جل روايته عن الصحابة، ذكر ذلك الزرقاني رحمه الله وغيره. وقد جاء عن أبي رضي الله عنه في سنن الترمذي وابن ماجه من طريق الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، وفي رواية بلفظ ثم أمرنا بالغسل بعد. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وختاما، فخلاصة مسألة بابنا هذه وجوب الغسل على من جامع وإن لم ينزل، وهذا الذي استقر عليه العمل عند الصحابة رضي الله عنهم والذين جاءوا من بعدهم، أجل قد جاء ما يدل على الاكتفاء بالوضوء، إلا أن هذا الأمر منسوخ بوجوب الغسل من ذلك، وهو قول من ترى من كبار الصحابة عمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي وزيد وطلحة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وكذلك قول من جاء بعدهم إلا ما شد عن بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في فتح الباري: لما اختلفت الأحاديث في هذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل من التقاء الختانين لما فيها من الزيادة التي لم يثبت لها معارض، ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال، لأنه قد تحقق أن التقاء الختانين موجب للطهارة، ووقع التردد هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دون غسل البدن كله، فوجب الأخذ بالغسل لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه، وهذا معنى قول البخاري الغسل أحوط. انتهى كلامه رحمه الله. وقبل أن نختم مجلسنا هذا بقي تنبيه أحب أن أعرج عليه، وهو أن الطهارة بجميع أنواعها من الأهمية بمكان، منزلتها معلومة من الدين، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلزم على كل مكلف معرفة أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أسباب وموجبات الطهارة، لأنها أمر يتوقف عليه صحة الصلاة، ناهيك عن فضل هذه العبادة، فلا يمنع الحياء صاحبه من أن يسأل، فإن السؤال واجب، وعلم ما أوجب الله تعالى واجب أيضا. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي أم سليم، فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار: كنا لا يمنعهن الحياء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهن. نسأل الله سبحانه أن يبصرنا في أمر ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وإلى لقاء آخر أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاثي.